ملخص كتاب هل تجعلك عائلتك أذكى؟ الوراثة، البيئة وحدود الاستقلال البشري. Does your family make you smarter? Nature, nurture and human autonomy. مقدم من أخضر.com لمؤلفه جيمس آر فلين وترجمة أحمد الناصح. مع التقدم المعرفي الهائل والاختراعات المذهلة النابعة من عقول الأذكياء، وبالرغم من قدرتنا الحالية على إجابة عديد من الأسئلة المتعلقة بالبشر من الناحية البيولوجية أو النفسية، ما زلنا لا نمتلك تعريفاً واضحاً للذكاء، وما زال تقدمنا التكنولوجي قاصراً على قياس هذه الملكة الفريدة المحاطة بالغموض أو الإحاطة بكل صفاتها. هل يمكن وضع تعريف للذكاء؟ وهل نحن حصيلة الجينات التي ورثناها فقط؟ هل تحدث العوامل كالعائلة والخبرات الحياتية فرقاً في مستوى الذكاء الفردي؟ وهل تعد تجاربنا الحياتية وقراراتنا الشخصية فريدة وذات تأثير في عمل عقولنا؟ أم أن الذكاء كالصفات الجينية الثابتة؟ يحاول كتابنا الإجابة عن كل هذه الأسئلة المثيرة وغيرها الكثير من خلال تحليل نتائج اختبارات الذكاء المختلفة على مدى فترات زمنية طويلة، كما يناقش نظريات الذكاء المختلفة وآلية عمل بعض اختبارات الذكاء المشهورة. أولاً، تأثير العائلة في الذكاء. هناك أسئلة عديدة حول تأثير العائلة في القدرة المعرفية للفرد، وعلى الرغم من افتراضنا أن للعائلة عظيم الأثر في مستوى الذكاء الفردي، فإن دراسات التوائم المتماثلة المعنية بقياس قدرات توأم متماثل نشأ كل منهما بمعزل عن الآخر أجمعت على ثلاث نقاط، هي للعائلة تأثير ضعيف في القدرات المعرفية بعد سن 17 ويتلاشى تماماً عند البلوغ، وحين تتلاشى تأثيرات العائلة تميل بيئتك الآنية إلى مطابقة قدراتك المعرفية الموروثة من الجينات فيما يعرف بالترابط الجيني البيئي، كما أن لعوامل الصدفة تأثيراً في معدل الذكاء، وتندرج تحت هذا التصنيف القرارات الشخصية والأحداث الحياتية غير المتوقعة، وتصنع عوامل الصدفة الفروقات الفردية بين بيئة المجموعات التي تمتلك معدل الذكاء نفسه. وأظهرت دراسات التوأم تعارضاً مع الدراسات التي أجريت على أطفال تم تبنيهم وتربيتهم في بيئة غنية معرفياً، إذ زاد ذكاء الأطفال بمعدل كبير بالرغم أن سنهم كانت قد تجاوزت 14 عاماً، مما يثير مجدداً أسئلة من قبيل: هل للعائلة تأثير في أداء الطلاب في اختبارات الكفاءة المدرسية في سن 17 وما بعدها؟ وهل يمكن للفرد زيادة قدراته؟ نلاحظ عند تحليل بيانات معدل ذكاء الطلاب من عامي 1985 و2001 أن الطلاب الذين يقعون أعلى المنحنى ويمتلكون المهارات العليا يتأثرون بشكل ضئيل ببيئة العائلة، أما الطلاب الواقعون أسفل أو أعلى الوسيط يتأثرون بمعدل 3 درجات من بيئة المنزل، بينما يكتسب الطلاب الأكثر ضعفاً معدل 7 درجات من بيئة المنزل، وذلك لأنها أعلى من قدراتهم المعرفية فتوفر لهم بيئة غنية معرفياً، ومن ثم يعتمد تأثير العائلة في سن 17 على الجودة الوراثية. توفر نتائج هذا التحليل نوعاً من الراحة، إذ تشير إلى أن تأثير العائلة يتلاشى مع البلوغ، مما يمكن الفرد من تحسين قدراته المعرفية من خلال تحسين بيئته الآنية واختياراته التي تمثل عوامل الصدفة. فعلى سبيل المثال، يمكن للشخص الذكي أن يخسر نقاطاً من معدل ذكائه حين وجوده في بيئة آنية ضعيفة معرفياً، وعلى العكس يمكن للأفراد أن يكتسبوا معدلاً أعلى حين يحسنون من بيئتهم الآنية. ثانياً، تباين تأثير العائلة في القدرات المعرفية. بعد تبين أن لبيئة العائلة تأثيراً في معدل الذكاء الفردي، تتبادر إلى الذهن أسئلة من قبيل: هل تؤثر بيئة العائلة في كل القدرات المعرفية بالقدر نفسه؟ وما العامل المحدد لشدة هذا التأثير في قدرة معرفية بعينها دون الأخرى؟ للإجابة عن هذا السؤال، نستخدم جداول البيانات من اختباري القدرات المعرفية ويكسلر وستانفورد بينيه. وعند مقارنة البيانات الواردة من كلا الاختبارين في أعوام مختلفة وربط هذه البيانات بالبيئة العائلية للأطفال، نلاحظ تأثير بيئة العائلة بشكل متباين في القدرات المعرفية، ويمكن مقارنة نتائج المهارات المعرفية التي اختبرت وتصنيفها إلى ثلاثة أصناف. الصنف الأول: مهارات المفردات والفهم والمتشابهات. تندرج هذه المهارات تحت استخدامات الحياة اليومية، إذ تتضمن حديث الأطفال مع آبائهم والمصطلحات المستخدمة في المنزل ولغة التواصل اليومية. وتظهر بيانات ما بعد العام 2000 أن المتوسط الحسابي لنسبة التباين المفسرة بالعائلة قد بلغت 53% في سن السابعة، واستمر تأثير العائلة في هذه القدرات حتى بعد البلوغ. بينما الصنف الثاني من القدرات المعرفية هو مهارات تصميم المجسمات وإكمال الصور، بلغ معدل التباين المفسر بتأثير العائلة 8% فقط في سن السابعة، وتلاشى تماماً في سن 12. وتعد هذه المهارات إحدى الطرائق التي يمكن من خلالها تبين تأثير الذكاء الوراثي، إذ يتلاشى فيها تأثير العائلة مبكراً وتتطابق القدرات مع البيئة الآنية. أما الصنف الثالث والأخير فهو مهارات الحساب والترميز، بلغ معدل التباين المفسر بتأثير العائلة 79% في سن السابعة، وذلك لأن الأطفال يتعلمون عن الأرقام قبل المدرسة. أما مهارة الترميز فهي قدرة الطفل على تنفيذ مهمة طويلة بناء على التعليمات، بلغت النسبة في سن السابعة 50% فقط، وذلك لأن مع دخول الأطفال المدرسة يصبح تأثير الأقران أكبر من تأثير حسن السلوك والطاعة التي غرسها الوالدان. ونلاحظ أن المهارات المستخدمة في الحياة اليومية في بيئة العائلة هي تلك الأكثر تأثراً، ويظل تأثير العائلة حاضراً فيها لفترة أطول من المهارات غير المستخدمة بشكل يومي، كمهارات إكمال الصورة أو التصميم. ثالثاً، عامل الإنصاف. من الدراسة الإحصائية للبيانات السابقة وجد أن للعائلة تأثيراً متباينًا في القدرات المعرفية المختلفة، ولكن هل تتأثر القدرات المعرفية لدى الأفراد بالمعدل نفسه عند توافر جودة البيئة المعرفية نفسها للأفراد كلهم داخل العائلة الواحدة فيما يعرف بعامل الإنصاف؟ تم اختيار عينة من الأطفال قبل سن المدرسة، وذلك لما للعائلة من تأثير كبير في هذه السن، كما أن للمورثات ولبيئة الصدفة تأثيراً طفيفاً جداً، مما يتيح دراسة تأثير العائلة بدقة أكبر. وعلى افتراض أن الأطفال المنتمين إلى هذه الفئة السنية قد تلقوا نفس المعاملة والاهتمام من آبائهم، وعند تحليل التباين من اختباري ستانفورد بيني وويكسلر لذكاء الأطفال، نلاحظ أن تباين تأثير العائلة في هذه السن يصل إلى 80%، كما نلاحظ أن البيئة المعرفية المقدمة من العائلة تحابي وتفيد الطفل الأقل موهبة دائماً، وذلك لأنها ذات جودة أعلى من الموروثات التي يمتلكها الطفل. لذا يظهر تأثير العائلة في هيئة مكسب في نقاط الذكاء، ولكن سرعان ما سيختفي هذا المكسب حين تسيطر بيئة المدرسة، بينما يظهر تأثير العائلة في الأطفال الموهوبين على هيئة خسارة في نقاط الذكاء أو بلا تأثير في بعض الحالات، وذلك لأنه كما ذكرنا سابقاً يقع الأطفال الموهوبون فوق الوسيط مما يعني أنه في أغلب الحالات تكون بيئة العائلة أقل جودة من المورثات. ونلاحظ أيضاً من البيانات أن معظم العائلات تميل إلى الإنصاف في البيئة المعرفية بين الأطفال في سن ما قبل المدرسة، وينخفض تأثير عامل الإنصاف في البيئة مع تقدم السن ويتلاشى تقريباً مع سن المدرسة، كما أن لعامل الإنصاف ولجهود الآباء في تحسين البيئة المعرفية أكبر الأثر في القدرات المعرفية المكتسبة عن طريق السلوك التفاعلي مع الأطفال كمهارات المفردات والفهم مقارنة بالمهارات التي تعتمد على الطفل نفسه كمهارة إكمال الصور أو تصميم المجسم، لأنها مهارات لا يرى الأطفال عادة آباءهم يمارسونها في الحياة اليومية. رابعاً، اختبار ريفن وثبات الذكاء. قديماً كان يفترض أن الذكاء صفة ثابتة تتحدد بالجينات، وهي مستقرة رغم تأثير البيئة وعوامل الصدفة وتأثير العائلة. وما يتطور لدى الإنسان هو التعليم، ويعتمد على جودة بيئته المعرفية، ويتطور متوسط ذكاء الجنس البشري من خلال الانتخاب الطبيعي، وتطوره عملية بطيئة جداً. وبناءً عليه صمم اختبار ريفن للذكاء عام 1935، وهو مجموعة من المصفوفات التي تعمل على قياس القدرة على تحديد التسلسل المنطقي والعلاقة بين صور لا تمت بصلة للأشياء الموجودة في العالم المادي وإعادة إنتاج هذه التسلسلات وتحديد العلاقات، مما يعمل على قياس مهارة مهمة جداً وهي الاستنباط. ويعد اختبار ريفن الأفضل لأنه يقيس طيفاً كاملاً من القدرات المعرفية، كما يعد اختباراً مفهوماً لكل البلدان والشعوب والثقافات، على عكس اختبار ويكسلر الذي يقيس المهارات المدرسية إلى حد ما. فقد اعتقد أن ريفن يقيس الذكاء المجرد الذي لا يتعلق ببيئة الفرد المعرفية. ورغم افتراض أن تطور الذكاء البشري بين الأجيال عملية بطيئة، فمن خلال المقارنة بين نتائج اختبار ريفن لأجيال ما قبل القرن العشرين وبدايته، أي ما قبل الحداثة وبدايتها، ونتائج ما بعد القرن العشرين، أي أجيال ما بعد الحداثة، نجد ارتفاعاً ملحوظاً في نتائج اختبار ريفن في أجيال ما بعد الحداثة، ويعود ذلك إلى سبب أساسي، وهو أن اختبار ريفن يقيس التجريد العلائقي والخرطنة التناظرية، وهما يمثلان القدرة على إيجاد العلاقات والتسلسلات المجردة رغم وجود المشتتات المختلفة، وعلى الرغم من مشاركتنا لأسلافنا في القدرة على التحليل والربط، فإننا دخلنا حقبة جديدة تتيح لنا استخدام الرموز واستنتاج العلاقات المجردة وفهم العالم من خلال حقائق غير ملموسة. وبالرغم من دحض افتراضات اختبار ريفن عن ثبات الذكاء، فما زال بإمكاننا اعتباره مقياساً مهماً للذكاء، وذلك بسبب حساسيته للتغير الثقافي والبيئي. خامساً، نحو ميتا نظرية للذكاء. تعرف الميتا نظرية اصطلاحاً بأنها نظرية تجمع النظريات المختلفة التي تقوم على لبنة مشتركة ضمن مجال علمي موحد، وتحتوي بيانات كافية للمساعدة في الاستدلال على صحة النظريات الجديدة أو دحضها، كما تتسم بالسعة، فتحتوي نظريات مختلفة تتنافس فيما بينها. ويؤدي عدم وجود الميتانظرية إلى عرقلة التقدم العلمي نتيجة التمسك بالأفكار القديمة وعدم النظر إلى الأدلة الجديدة أو السماح بنظريات مختلفة. وضعت أول ميتانظرية للذكاء حين افترض جينسن أن التشعب الإيجابي الذي يعني أن الأداء الجيد للفرد في أحد اختبارات الذكاء الفرعية ينبئ بأنه سيجيد الاختبارات الأخرى عائد إلى ما يعرف بوقود الجي، وهي ناقلات عصبية موجودة عميقاً في الدماغ لا تتأثر جودتها بالبيئة أو عوامل الصدفة، وتعتمد على المورثات فقط، وحتى التمرين لن يحسن من نوعية وقود الجه، ولكنه يحسن من كفاءة العقل أو سرعته. لم يعطي جينسون أي تفسير فيما يخص اختلاف المورثات بين الأعراق، ورغم ضيق هذه النظرية رفعت لتصبح ميتانظرية للذكاء، ويجب على كل النظريات الفرعية أن تخضع لأسسها حتى تقبل، تماماً كما تجاهلت فيزياء نيوتن الظواهر المنحرفة عنها فيما يعرف بصراع الكم والكلاسيكية. دحضت ميتانظرية وقود الجي من خلال فحص اختبارات الذكاء المختلفة كالسات وويكسلر واختبار ريفن، وتبين أن التعليم يعزز طيفاً من القدرات المعرفية، وكذلك قدرتنا على تفسير التشعب الإيجابي عند تنحية وقود الجي، ومن ثم نستنتج أهمية عدم وضع تعريف ضيق للذكاء. تطورت ميتانظرية جديدة للذكاء أكثر رحابة وتضم عديداً من النظريات الفرعية، وتضمنت ثلاثة نطاقات. النطاق الأول مراعاة الفوارق الفردية ضمن المجموعة الواحدة وصياغة المقاييس المدعومة بثقافة الأفراد. النطاق الثاني في الميتانظرية تقدير تغيرات الآي كيو عبر الزمن تبعاً لمتغيرات كل عصر ومشكلاته المعرفية. أما النطاق الثالث ففيه يشبه الدماغ العضلات، وعلى الرغم من كونه وحدة نظامية فعند إجراء المهام المعقدة تختلف الدارات العصبية ونشاط مناطق الدماغ من مهمة لأخرى، وما زال علم النفس يحاول توحيد النطاقات الثلاثة لميتانظرية الذكاء. سادساً، نظريات الذكاء. بعد التعرف على ميتانظرية الذكاء، يمكننا الآن مناقشة نظريات الذكاء المختلفة التي نشأت عنها، ويمكن تصنيف هذه النظريات من حيث منطلق الميتانظرية الذي تبحث فيه إلى ثلاثة منطلقات. المنطلق الأول نظريات تبحث في الفروق الفردية، وتشمل نظريات عدة مثل نظرية وقود الجي، وهي النظرية التي افترضت أن التشعب الإيجابي نابع من نقلات عصبية داخل الدماغ، وأن الذكاء مستقر، وألغت الفروق بين الأعراق وتأثيرات البيئة، ونظرية ستيرنبرغ التي سميت باسم الذكاء الناجح، واحتوت على طرائق لتعليم الأفراد كيف يتكيفون مع بيئتهم ويستغلون نقاط قوتهم، ونظرية غاردنر التي وسعت الذكاء ليشمل الذكاء اللغوي والموسيقي والمكاني والمنطقي والرياضي والذكاء الشخصي الموجه ناحية الذات والآخرين، وأخيراً نظرية باندورا التي افترضت أن العوامل المعرفية وغير المعرفية تتفاعل فيما بينها وتؤثر في قدرات الفرد، وأن للخبرات الحياتية والذاتية تأثيراً في المستوى المعرفي، في حين أن نظريات المنطلق الثاني من ميتانظرية الذكاء كانت نظريات تبحث في تغيرات الآي كيو عبر الزمن. ففسرت نظرية فلين أن الارتفاع في الآي كيو على اختبار ريفن للأجيال السابقة تحديداً يعود سببه إلى عوامل فيسيولوجية أكثر منها بيولوجية، وهي الثورة الصناعية والحداثة وفرص التعليم المتاحة وتطور العقول لتأخذ العلم التجريدي على محمل الجد. أما نظرية أوستردخوف فقد أرجعت أسباب الارتفاع إلى تقدم العلم وصعود الديمقراطية، وقسمت النمو المعرفي أربع مراحل، هي مرحلة النمو الحسي والحركي، والمرحلة ما قبل العملياتية، ومرحلة العمليات الملموسة، وأخيراً مرحلة العمليات الرسمية. وافترضت أن مجتمعات ما قبل الحداثة عالقة في المرحلتين الثانية والثالثة. أما نظرية المنطلق الثالث من ميتانظرية الذكاء فتبحث في فيزيولوجيا الدماغ. نصت نظرية إيان ديري على أن الخلايا العصبية هي المسؤولة عن الوظائف الذهنية، وتمثل هذه الخلايا ما يعرف بالمنطقة الرمادية للدماغ، وتتصل هذه الخلايا العصبية بعضها ببعض من خلال امتدادات ليفية، وتكون منطقة الاتصال هذه ما يعرف بالمادة البيضاء للدماغ، وافترض أن الذكاء مرتبط بسمك المادة الرمادية. وختاماً، ما نمتلكه من إجابات حتى الآن يعد محض افتراضات، ولا تزال الجهود قائمة في محاولة للتوصل إلى آلية عمل العقل البشري والتعرف على تأثير الجينات بشكل أكبر، ولكن حتى ذلك الوقت لن نستطيع الإجابة بشكل تام عن عديد من الأسئلة. لذا، هل نحن صفحات بيضاء تخطها الطبيعة؟ أم هل تحدد الجينات حظنا منذ الولادة بشكل لا نستطيع تغييره؟